بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف فأقبل بعضهم على